رسول الله. ما عندكم صلى الله عليه وسلم؟ الصحابي ما يقول رسول الله إلا إذا قال صلى الله عليه وسلم. وتعرفون دعوته على المنبر، إياكم أن تصلكم على المنبر يوم الجمعة وإذا الوحي يخترق الخطبة ويقول آمين آمين آمين، إن داش الناس يؤمن على ماذا؟ فلما فرغ من خطبته سألوه سمعناك تؤمن على ما يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل تلقيت الوحي، أولا رغم أنف امرئ أدركه رمضان وخرج ولم يغفله، قل آمين، قال قلت آمين. هذا لا يستحق إلا الإذلال، رمضان شهر غنيمة تصفية الحسابات، الخروج منه والنفس طاهرة، وهذا يلعب الكيم ويبيت يغني ويسبح، هذا ادعو له بالذل والمهانة. رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان وخرج ولم يقبل له، قل آمين، قال قلت آمين. ثانيا رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما حيا ولم يدخلاه الجنة، قل آمين، قلت آمين، بمعنى أدرك أبويه أحدهما ولم يبر به ولم يرفع بدعائه له فعق فمات فدخل النار، قل آمين، فقلت آمين. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي فقل آمين، فقلت آمين. وقد قلت لكم لمن ندرس البخاري هذه الليلة؟ من أجل أن نصلي 50-60 مرة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا زيادة على الأوراد التي نقوم بها. أحسن ويد أن يكون لك 300 مرة فلا 24 ساعة 300 صلاة، هذا ورد هين أو ما يسمحكم الظرف لأنكم تغنون تجلسون مجالس الله ما في وقت، أقل شيء 300 مرة، هذا نبيكم. إذن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب، ينقل التراب لأنه يحفر بالفأس ويخرج من داخل الخندق في زنابيل أو في الثياب، رأيت ينقل التراب حتى وارى التراب شعر صدري، حتى وارى التراب أي غطى التراب شعر صدري، ما كان عنده ماذا نسميه فنيلة ولا قميصة ولا لا صدر مكسور، والتراب يسيل حتى غطى الشعر، وكان ذا شعر قوي في صدره صلى الله عليه وسلم، حتى وارى التراب شعر صدره، وكان رجلا كثير الشعر، فحل فحل، وإلا لا أنتم تريدون أن تحرقوا شعوركم، ماذا نصنع؟ بنو عمنا خنثوا فحول البشر، هذه صنيعة اليهود، فرغوا من الرجال وعادوا للنساء. الآن صور في باريس شاهدت وما رأيتها قبل هذا العام، قلت لكم أمس تطلق شعرها حتى يصبح كأنه زنبيل، وتلبس لباس غليظ على صدرها إلى صرتها، وتلبس سروال خفيف يكاد يكشف عن جسمها، يسطر ما بين الصرة وفوق الركبة، يسطر السوأتين، وهي تمشي ومسي سيدها إلى جنبها في حضارة جديدة، يعبث بهم اليهود وهم نائمون. إذن هذا البراء بن عازب، وإلا لا، هذا السياق مدح وإلا ذم، وكان رجلا كثير الشعر. إذن أعفوا لحاكم وفروا الشعر في الفحولة. احمدوا الله إن كان في صدوركم الشعر، في سواعدكم، في رجالكم، يا أسود الإسلام. لا أنتج وراء هؤلاء المعبوث بعقولهم هبطوا. اسمعوا، والله لولا هذه الأنظمة الحديثة الجند العسكرية والسلاح، الشعوب ما أصبحت إلا كالمخنثين. أيما شعب أغزه تدخله وتحتله في 24 ساعة. لما يقاتلون؟ ما في روح القتال. لكن تدبير الله، الأنظمة العسكرية والتدريب هو الذي حماهم. وعلى سبيل المثال أنا أنكد، أري البلاد الإسلامية باستثناء هذا البلد إن صح الاستثناء، لو تهاجم من قبال الكفار لم يتحرك شعبي واحد يحمل السلاح، خليهم يدخلوا، ما رأينا في الحاكمين خيرا. انتهكت الأعراض، صدرت الأموال، عم البلاء، انتشر الفقص، فابا ماذا يزيدوننا إذا دخلوا علينا؟ بل يرفعوا هذا الكابوس علينا. وأتكلم على علم، لأن المسلمين ما استفادوا من استقلالاتهم، ما ظفروا بشيء سوى نخبة أو جماعة من المسؤولين وأرباب المال. فقدت الأمة دينها وشرفها وعقائدها وكمالاتها، ماذا استفادت من استقلالاتها؟ لا شيء. فلهذا لو يهاجم المسلمون ولم يكن لهم جيوش تقاتل، المسلمون ما يقاتل. إذن وهكذا يحمل الرسول التراب ليحفر الخندق ليحول بينه وبين أعدائه، لأنهم حاصروه. هذا يوم الأحزاب، إذ جاءوا من الشرق والغرب يريدون تدميره، فأوقفهم الله. ومع هذا حفر الخندق، ولكن ليس الخندق هو الذي صرفهم، جند الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وبذلك انهزموا ورجعوا. وأنتم أيها السعوديون ما عندكم كرامة؟ والله لولا الله أوقف تلك المؤامرة لما اجتمعتم هذه الليلة هنا، ولما بقي من يعفي لحيته بينكم، ولانتهت هذه الحياة الطاهرة، لأنهم بإعازات من الماسونية والصليبية إنهاء الإسلام. فمن صرفهم سوى الله؟ الله. وصدق الله العظيم.